قبرها. كان يتمنى هذا رضي الله تعالى عنه لشدة غيرته على النساء. لكن طبعا هذا لم يكن يمنعه من النزول على حكم الشرع ايضا. فلذلك هذه النقطة مسألة وقوف عمر عند كتاب الله عز وجل كانت تجعل زوجته تستغل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله من استئذان عمر للذهاب للمسجد رغم انه حتى متيقن ان عمر يتضايق جدا من هذا الامر. لكن عمر رضي الله تعالى عنه يعني لا او لم يكن له ان يعارض امرا شرعه الله عز وجل او شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم ان عمر رضي الله تعالى عنه اراد ان ينبهها الى انها لا تخرج او لا ينبغي لها ان تخرج. فقال والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي وانه ليتعشر في يده عرق وهي العظم في بقيته او في بقية لحم. فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله عز وجل إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. مجرد الحاجة فقط إنما يعني الله المستعان. طيب هذا الخبر أو هذا الإذن شاع السودة رضي الله تعالى عنها لم تخرج من بيتها حتى للحج ولا العمرة إلا من راح. فكان يقال لها في ذلك ليه ما تخرجيش لحج وتعتمري؟ هي وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم حج مرة واحدة وعمرة مرة واحدة وانتهت بعد كده. فقالت لقد حججت واعتمرت لقد حججت واعتمرت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع هذه ثم عليكن ثم عليكن ظهور الحصر اي لزوم البيوت حتى الممات. فلم تخرج رضي الله تعالى عنها للحج ولا للعمرة بعد ذلك. هذه الايام النساء يذهبن للحرم للفسح ولا يبالي الرجل بمن يحتج بامرأته او من تخالط او على من تطلع او من يطلع عليها. المهم هو متخيل انه بيعمل طاعة وقد يكون في معصية وقد تكون هي في معصية من حيث لا تدري اذا كانت مصدر فتنة لغيرها او فتنة لنفسها. وأذن لكن ان تخرجن في حوائجكن. ما ظنش ان يحتاج توضيح ولا يحتاج مثل هذا السؤال. المرء على نفسي بصيرة يعني مش محتاج اسأل. لكن هي مغالطات احنا بنقع فيها وبنحاول نلتمس لانفسنا بعض الاعذار واحنا عارفين كويس ان احنا بنداهن انفسنا. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها ام عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك. تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وعمرها 6 سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين. وهذا يغمز تلك الوثيقة التي تشترط للمرأة سنا معينة بل وللرجل كذلك مثل هذا السن بل أكثر. لكن طالما أن التشريع مستمد من بلاد الكفر فحدث ولا حرج. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا غيرها وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها. هذا ثابت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا كان النساء أو كان الناس يتخيرن اليوم أو كان الناس يتحروا اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فيرسلون هداياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فغارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلن إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها باعتبارها كانت لها مكانة أيضا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني زي ما الناس بيقول لك هدايا وانت عندها برضه يجيبوا هدايا وانت عندنا، يعني النبلة من حظ جانب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، كانت أحب الخلق إليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. طبعا عمرو بن العاص كان يمني نفسه بعد هذه الغزوة المظفرة أن يقول: يا رسول الله أحب الناس إليك من؟ يقول: أنت. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المداهنة، ويعني لسلفنا في هذا الباب نماذج حية رائعة، يعني أذكر منها على سبيل المثال، والحقيقة مسألة المداهنة دي ضيعتنا. الشافعي رحمه الله مرض مرضا شديدا، وكان يقوم على خدمته في هذا المرض محمد بن الحكم، ومحمد بن الحكم من أنبل وأفقه تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى، حتى له أبيات يعني تبين شدة حبه للشافعي رحمه الله، يقول: مرض الحبيب فحبته فمرضت من جزعي عليه، يعني تخيل مثلا من شدة حبه للشافعي لما راح يزوره عيان عليه هو. فطبعا أشرف الشافعي على الموت، فقال الناس: يا إمام إلى من تعهد بنا؟ نتعلم بعدك أو ناخذ علمك من مين؟ فاستشرف إليه محمد بن الحكم، يعني رفع رأسه له كده عشان يعني يتمنى أن يقول محمد بن الحكم، هو قائم على خدمته. فقال: سبحان الله، أو في ذلك شك البويطي؟ فانكسر لها محمد بن الحكم، إلا أنه لم يخرج أيضا عن محبته للشافعي رحمه الله، وهكذا يكون الإنصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص وراجع من غزوة مظفرة ناجح، فبيقول: أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عمرو بن العاص كان ذكي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أذكى، فأراد يعني ألا يكسر خاطره، فقال: عائشة. طبعا اعتبرها زوجته. فعمرو بن العاص مصر، فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت ثم أي؟ لسه الأمل موجود. قال: فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم رضي الله تعالى عنه. كانت أحب الخلق إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل عذرها من السماء، طبعا عارفين كلنا حادث الإفك، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، واختلفوا فيما عدا ذلك من النساء، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا على ان اللي يقذف عائشة بعد نزول براءتها من السماء كافر، اما غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في شأنهن، اللي يقذف امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا غير كافر، الراجح انه كافر، لان ده فيه امتهان لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإساءة إلى عرضه الطاهر الطيب صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، حتى أبو موسى الأشعري المعروف في فقهاء الصحابة كان يقول: ما غابت علينا مسألة فأتينا عائشة إلا وجدنا عندها علما. كانت تعلم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومناقبها أكثر من أن تحصى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت ذلك، يعني لم تنجب من رسول الله لا سقط ولا غصر. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفصة بنت عمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني رضي الله تعالى عنهما، فهي أفقه بلا شك، لأن خديجة ماتت متى؟ خديجة ماتت قبل الهجرة. كم من الأحكام الشرعية نزل قبل الهجرة؟ طيب، أما عائشة رضي الله عنها فحاشت حتى سمعت الوحي كله من النبي صلى الله عليه وسلم، واستبركت على الصحابة الكثير، وناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير والكثير. هذا معلوم من فقهها رضي الله تعالى عنها، حتى إنها محدودة في كبار علماء اللغة والشعر رضي الله تعالى عنه. فمن ناحية أبقى فهي أبقى. أما من ناحية الحب فالظاهر والله أعلم أيضا أنها أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أيضا، حتى وإن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، لأن هنا اللفظ مطلق أحب الناس، كان ممكن يقول خديجة ثم عائشة، وهذا لا يخدش من مقام خديجة رضي الله تعالى عنها، لأن مسألة الحب مسألة قلبية لا دخل للإنسان فيها. وهذا هو المقصود بقول الله عز وجل: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وإن حرصتم. اللي بياخدها النهاردة أعداء التعدد ذريعة لمنع التعدد، يقولوا ده بيكرر فينا هذا: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وطالما ربنا قطع ان انت مش هتقدر تعدل، والتعدد موقوف على العدل، يبقى لا تعدد. عند فهم كله فهم باطل، ويعني المقصود به إماتة سنة من السنن فيحتاج الناس اليها رغم انوفهم مع كثرة النساء وقلة الرجال بقرب الساعة، كما تنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا المقصود: لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، العدل المطلق يدخل في ذلك عمل القلب وعمل الايه الجوارح. طبعا عمل القلب الانسان ملوش دخل فيه، يحب ده ويكره ده، زي ما قلنا في البدايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خديجه: اني رزقت حبها، ان القلوب انما يصرفها خالقها سبحانه وبحمده. ثم تزوج حفصه بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذكر ابو داود انه طلقها ثم راجعها. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها كانت زوجة لخنيس ابن حذافة، وكان من النفر القلائل الذين شهدوا بدرا، ومات عنها وهي أرملة بنت 18 سنة. طبعا هذا سن خطير جدا لفتاة ترمل في مثل هذا السن، ولشدة حرص أبيها على عفافها عرضها على عثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا هو عمر رضي الله تعالى عنه بيختار لابنته، وهذا لا بأس به، بل فيه دلالة على سعة تفكيره ورجاحة عقله رضي الله تعالى عنه، إذ يختار لابنته المكان الآمن الذي تسعد فيه وتستطيع من خلاله أن ترضي ربها تبارك وتعالى وتلحق بالأبرار في جنات الله عز وجل. لكن عثمان قابله آخر النهار وقال له إنه قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، فوجد عليه على غضب عليه إلا أنه حبسها في نفسه ثم عرضها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فسكت، فكان وجده على أبي بكر أشد من وجده على عثمان، يعني عثمان عبره رب عليه ثاني ما ربش. فذهب يشكوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا القدر يخبئ لها من هو خير لها منهما، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعتذر أبو بكر لعمر بأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما كان له أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو سكت ما قدرش يقول له أي ولا لا، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فطبعا لو قال لعمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها يبقى أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وافق على الزواج بها لكأنما قدم نفسه على رسول الله، فوقع في حرج فسكت. لكنه طيب خاطر اخيه، ودي مساله مهمه جدا، مش تقول يقبض دماغه في الحياطه يتفلق يا جدع انا هيجيلي منه ايه. مقتضى الاخوه ان نعيش في وئام ومحبه، هذا يجبر خاطر هذا وهذا يربط على كتف هذا لتدوم المحبه والالفه بين المسلمين. طبعا شفنا عمر بيقول ايه، وجدوا عليه او زعلوا منه كان اشد من زعله من ايه من عثمان عشان ما ردش عليه. فهنا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم احساسا لها ومراعاة لخاطر ابيها. ثم انه صلى الله عليه وسلم كان طلقها الا انه قد جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهنا بنرى فضل الطاعة ومنزلتها عند الله عز وجل. قال له جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وفي رواية وإنها زوجتك في الجنة. وده جماعة برضو إن دل على شيء، إنما يدل على إن المرء إذا وجد من امرأته تقصيرا في جانب من جوانب الدنيا وكانت مجتهدة في جانب الآخرة فليشفع لها هذا الاجتهاد تقصيرها أو في تقصيرها في الجانب الآخر، ولا يقدم أمر الدنيا على ما هي فيه من اجتهاد في أمر الآخرة. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال ابن عامر، وتوفيت عنده صلى الله عليه وسلم بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة ابن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية. واختلف في من ولي تزويجها منه، فقيل سلمة ابن أبي سلمة ابنها الأكبر، لكن الأثر المذكور في ذلك ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل ابنها عمر، وهذا منكر لأن عمر ابنها كان في هذا الوقت ابن 3 سنوات، هذا لا يصلح أن يكون وليا. وقيل إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاختلط على الراوي وبدل من أن يقول عمر بن الخطاب قال عمر ابن أبي سلمة. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزمه ولا يشترط في نكاح الولي، إذ أنه ولي للمؤمنين جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي للمؤمنين، فلا يشترط أن يتولى أحد عقد نكاحه لخلاف غيره من المسلمين. وهذا ما قاله ابن عقيل رحمه الله، قال ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه، أي أن الولي مشروط في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت رضي الله تعالى عنها تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال: ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. هذه واحدة. والثانية: ليقطع الشارع مسألة دعوى وجوب الكفاءة في النسب، يعني طبعا هذا زيد بن حارثة كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمنزلة المملوك، وزينب بنت جحش قرشية، ومعلوم أن نساء القرشيات لهن من المنزلة والفضيلة ما ليس لغيرهن، فتزوجها زيد أولا لإبطال هذه العادة الجاهلية ومسألة الكفاءة في النسب. ثم طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول القضاء على ظاهرة التبني، والثاني أنه لا يمنع الرجل من زواج زوجة من تبناه من قبل، إذ أنها بنوة غير حقيقية، وإنما يمنع من زواج زوجة ابنه الصلبي لا غير. وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لها في ذكر فضل زينب ما ثبت في صحيح مسلم أنها قالت: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي كانت بتنافسها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأبقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. طبعا دي لما تكون شهادة ضرة على ضرتها لا شك انها بتكون شهادة، يعني مش عايزين نقول والفضل ما شهد فيه الاعداء، لانه فيه يعني طبعا ما فيش عداوة ولكن فيه سيرة. وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم جويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار المستلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني في هذا الزواج من عوامل التشريف والإنقاذ ورد الاعتبار ما يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهامة والمروءة والنخوة والرجولة. فهذه المرأة جويرية بنت الحارث عزيزة أصابها الذل، فلم يزدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلا إلى ذلها، وإدخالها في الرق، بل أدى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعتقها وتزوجها، فصارت من زوجاته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ثم تزوج أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاد الحبشة، وقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الذي تنصر في الحبشة وهلك هناك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها فزوجه إياها النجاشي، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل لقب أم المؤمنين، يعني امرأة فجحت في زوجها الذي تنصر بعد إسلامه، وأهلها يكنون لها أشد العداوة والبغضاء، فخفف عنها النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه إياها، فعوضها الله عز وجل خيرا من آلاف بل من ملايين من أمثال زوجها حتى ولو كان مسلما. وفي هنا إشكال في مسألة أبو سفيان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. هذا الحديث رغم أنه في صحيح مسلم لكن فيه خطأ من بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة زي ما قلنا في الحبشة أو في هجرة الحبشة، ولم يكن أبو سفيان قد أسلم يومئذ لأنه من مسلمة الفتح، ففيه وهم في هذا الحديث، وبينه ابن القيم رحمه الله بما يغني عن قراءته. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بن النضير من ولد هارون ابن عمران أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وكان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لكن أبا رافع أصدق وأعلم لأنه كان السفير بينهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن النكاح، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينهى عن شيء ثم يفعله. ومن مناقبها ما ثبت في طبقات ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات مؤمنات، ميمونة يعني بنت الحارث وأم الفضل وأسماء، وكلهن أولاد الحارث الهلالي. وفي لفظ للحاكم: الأخوات مؤمنات، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها أم الفضل بنت الحارث، وأختها سلمى بنت الحارث امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. وقيل من أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرظية، سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. فقال الطائفة: بل كانت أمته وكان يقرأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات، والقول الأول عليه أكثر أهل السير. قال: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، لكن سودة قلنا بعد ذلك وهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه. وتعالى تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذها أعداء هذا الدين ذريعة للطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميه بجموح الشهوة إلى غير ذلك. ولو نظرنا في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا من الحكم والمصالح ما يضيق الوقت عن بيانه، فلعلنا نعرض له في اللقاء المقبل مع بقية ما ذكر ابن القيم رحمه الله من أمور تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تسع نسوة قد جمع بينهن، وعللوا ذلك بجموح الشهوة عنده صلى الله عليه وآله وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فما من زيجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيها من الحكم البالغة والمصالح الفائقة ما يضيق المقام عن بيانها، ولكن ما لا يدرك كله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بعض الحكم والمصالح المترتبة على زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجمع بين هذا العدد من النسوة، أذكرها إن شاء الله باختصار شديد لننتقل إلى ما بعد ذلك من حديث عن شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواليه وخدمه ونحو ذلك. وقبل هذا أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الأمة تضييقا في هذا المجال. يعني الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يتزوج 100 امرأة أو أكثر، لكن لا يجمع بين أكثر من 4، جوز أربعة وطلقهم جوز أربعة تانيين وهكذا. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله عز وجل قال له قولا محتمل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. بعد هذا الحدث الذي سارت الشبهات حوله لا يحل له أن يزيد عليه أو يستبدل غير هؤلاء النسوة اللاتي في عصمته، وهكذا ضيق على رسول الله ما لم يضيق على أحد من الأمة. هذه واحدة. الثانية أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا من الحكم أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بلوغ عقائد هذا الدين وشرائعه وآدابه وأخلاقه إلى جميع البشرية رجالا ونساء صغارا وكبارا. وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير معوان له على هذا الواجب، لأن كل صغيرة أو كبيرة صغرت عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره المؤيد بالوحي الذي لا يشذ عن حد الوحي قيد أنملة. كانت مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نقلة، فكانت النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا، كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير معوان في نقل هذه الشمائل والأخبار والآداب والأخلاق إلى الأمة، فلم يفت الأمة من هذا الخير شيء. ثانيا، امتداد الدعوة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق ألصق الناس به، زوجاته الطاهرات، إقامة الحجة على نبوة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مؤيد بمدد من الله تبارك وتعالى. فالواحد منا تكون عنده الزوجة فلا يستطيع أن يرضيها ولا يفي بحقوقها، فإذا تزوج باثنتين زاد الطين بلة، وقلما يعدل بينهما أو يفي بحقوقهما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما هو مكلف به من إبلاغ دين الله عز وجل ومسؤولية الجماعة المسلمة التي تتربى على يديه، وعينه صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يغيب عنها شيء من أحوال أتباعه، رغم كل هذه المسؤوليات وعنده 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم، قد استطاع أن يعدل بينهن ويملك قلوبهن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة عقله ورحابة صدره وحسن خلقه وبعد نظره صلى الله عليه وآله وسلم، وعجيب سياسته وكمال كياسته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الحكم العامة. فإذا ما تأملنا موضوع تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أن الدافع إلى هذا التعدد يتمثل في بعض الأمور. الأمر الأول ما تدعو إليه الفطرة البشرية، فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر، والله عز وجل جعل ميل الرجل إلى المرأة أمرا فطريا لا يشد عنه إلا شاذ، أو لا يخرج عن دائرته إلا شاذ. وكان هذا متمثلا في زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تكبره ب25 سنة على أرجح الأقوال بخديجة رضي الله تعالى عنها، ب15 سنة 25 و40. الأمر الثاني المواساة الكريمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنساء فجعن في أزواجهن الذين ماتوا في سبيل عقيدتهم الإسلامية، فكان زواجه منهن صلى الله عليه وآله وسلم مواساة لهن وتعويضا لهن عما نزل بهن من ألم فراق الأزواج ومعاناة الوحدة والوحشة التي تعانيها المرأة، خاصة إذا كانت بين قوم لا يؤمنون بالله عز وجل وهم أولياؤها وأصحاب الكلمة في شأنها، من هؤلاء سودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وأم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع، كانت على سبيل المواساة وإناث الوحشة والفرقة التي حلت بهن. زواج كان الحامل عليه إبطال عادات الجاهلية من التبني ونحو ذلك، وهذا يتمثل في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. زيجات كان الحامل عليها إنشاء روابط قوية وصلات أكيدة بين العرب وبين غيرهم، ويتمثل هذا في زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحارث. وفيها أيضا أنه لا ينبغي أبدا أن يحمل الرجل أو تحمل المرأة سوء عاقبة الغير، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا احذروا هو أقرب للتقوى. فهذه امرأة مؤمنة، صحيح أن أباها أو وليها كافر بالله عز وجل، لكن هل هذا يخدش في إسلامها أو يحط من منزلتها؟ لا ينبغي هذا. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة، وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج فتزوج، تزوج بأمر الله فنزل على مراد الله عز وجل، فكان الخير كل الخير في زواجه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما يدعيه هؤلاء المغرضين لا كثرهم الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في سراريه او في سراريه صلى الله عليه وسلم، يعني امائه. قال ابو عبيدة: كان له اربع مارية، وهي ام ولده ابراهيم معروفة بمارية القبطية، نسبة الى هؤلاء القبط سكان الاسكندرية من مصر، وليس القبط بمعنى اليهود كما يزعم او يظن البعض. اهداها له مقوقس مصر او حاكم مصر كما سيأتي. وريحانة وجارية اخرى اصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم. قبل ان نتكلم عن مواليه نقول: المولى هو المعتق، انتسب بنسبك، ولهذا يقال للمعتقين موالي. والمولى يطلق ويراد به الصاحب والقريب والشريك والحليف والناصر والمعين ونحو ذلك. قال ابو الهيثم رحمه الله: المولى على ستة اوجه: ابن العم والعم والاخ والابن والعصبات كلهم، يعني القريب، هذا واحد. والثاني المولى بمعنى الناصر. والثالث المولى الولي الذي يلي عنك امرك. والرابع المولى مولى الموالاة، وهو الذي يسلم على يديك ويواليك. والخامس المولى مولى النعمة، وهو المعتق، انعم على المعتق بالعتق، الرجل الذي اعتق انسانا يسمى مولى ايضا. والمولى المعتق نفسه، وهذا هو المقصود هنا. كل من اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم او انتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم او فهم المقصودون هنا. فمنهم بل احبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظمهم مكانة عنده زيد ابن حارثة ابن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعتقه صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة لما فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه من عظيم سجاياه وكريم خصاله وعظم شمائله صلى الله عليه وسلم، فضله على ابويه واختار الرفق على الحرية في ظلال وإلحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلا أن أخذ بيده وذهب به إلى صحن الكعبة ونادى أن زيدا ابن محمد يرثه ويرثه، إلى أن جاء مسألة تحريم التبني فنسب إلى أبيه. اعتقه صلى الله عليه وسلم وزوجه مولاته ام ايمن، فولدت له اسامة الحد ابن الحد رضي الله عنهما. ومنهم اسلم وابو رافع